الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان وأسجد الملائكة لآدم لما حباه الله من علم وفهم وفصاحة وبيان ومعرفة للأسماء والمسميات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله. ومع الدرس الجديد في علم الخطابة، فأسأل الله أن يفتح في خطبكم ودروسكم، يفتح بها آذانا صما وعيونا عميا وألسنة بكما وقلوبا غلفا، وأن ينشرها في العالمين، وأن ينزل عليها الرضا والقبول، ويلقي عليها محبة منه. ودرسنا اليوم بعنوان عيوب الخطيب. قد يكون في الخطيب من عيوب الخلقة ونقائص الصورة ما لا يؤثر في فنه الخطابي بقليل أو كثير. وإذا كان الشكل الجميل أروح للعين وأمتع للنفس، فإن الخطيب القبيح الشكل قد يأثر ببلاغته وفصاحته ما يغطي على قبح صورته ودمامة خلقته. وما لنا نذهب بعيدا وعندنا الأحنف بن قيس، فقد وصفه الهيثم بن عدي قائلا: ما رأيت خصلة تذم في رجل إلا وقد رأيتها فيه، ويعني بالخصال الخلقية وليست الخلقية. كان صعل الرأس، أي دقيق الرأس، رأسه مدبب، أحجن الأنف أي مائل الأنف غير مستقيم إلى الأمام، فيه ميلان يمين أو شمال، أغرف الأذن أي مسترخي الأذان، طويلة ومسترخية، متراكب الأسنان أشدق أي فمه واسع، مائل الذقن، ناتئ الوجنة، باخق العين أي عيونه غائرة إلى الداخل، أشبه ما تكون بالعوراء، خفيف العارضين، أحنف الرجلين، ولكنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه. جمال بيانه وفصاحة لسانته ورقة عبارته واختياره لأطايب الكلام وترتيبه يظهر جمالا ورونقا يمسح على تلك الخلقة المشوهة، فتكون في عين السامع والناظر إليه كأنه أجمل ما يكون. هذا حتى يعني في عالم الطيور، لو كان هناك طائر أسود قبيح كريه موضوع في قفص أو على قصر، أول ما تنظر إليه يزعجك، لكنه إذا غرد تغريدا جميلا وصفر تصفيرا رقيقا غطى جمال تغريده وتلحينه على تشويه صورته، بل قد يباع بأغلى الأثمان لتزين به الدور والحدائق والقصور لتغريده لا لشكله. والله يأخذ ويعطي سبحانه وتعالى، كان الأحنف إذا تكلم جل عن نفسه، وقد يكون سقوط الأسنان آفة الخطباء، ولكنه لا يمنعهم من الفصاحة قدر ما يمنعهم من إبانة الحروف وتوضيح مخارجها، على أن سقوط الأسنان كلها أصلح في الإبانة من سقوط بعضها وبقاء البعض الآخر. فقد كان سفيان بن الأبرد القائد الأموي ساقط الأسنان جميعها، ومع هذا كان خطيبا مبينا. وقد ذكر الجاحظ في البيان والتبيين طائفة من عيوب النطق عند الخطيب مما يخرج الحروف على غير وجهها ويعترض سهولة مخارجها، وعد من ذلك اللثغة والحكلة والحبسة واللفف واللجلجة والفأفأة والتمتمة، وهذه الأمور لها معاني. الحكلة هي العجمة في الكلام، واللفف البطء في الكلام، واللجلجة التردد، والفأفأة ترديد الفاء، والتمتمة رد الكلام إلى الفاء والميم، واللثغة تحول بعض الحروف إلى بعض، كالراء تتحول غينا والسين تتحول ثاء أو تاء، السين تصير سين. وهي عيوب قد تورث أو تكتسب، ولكن الطب الآن خطى خطوات انفساحا في معالجتها أو التقليل من خطرها. ومن الخطباء من كان يحتال على عيوب نطقه بمجافاة الحروف التي كانت تقع فيها، كما فعل واصل بن عطاء وهو شيخ من شيوخ الاعتزال، فقد كان يلتغ في الراء ويجعلها غينة، فاستطاع أن يعري كلامه منها وأن يجعلها لا تقع له في خطاب، مما يجد لها من الألفاظ المترادفة التي تؤدي معناها، وقد كانت تسعفه القدرة اللغوية على ذلك إلى حد لم يخلو من إبداء الدهشة وضرب المثل بالمقدرة. يتجنب خلال خطبة طويلة مرتجلة يتجنب حرف الراء لأنه يلفظ فيه، لا شك أنها مقدرة عظيمة وتحكم كبير ومخزون هائل عنده من الكلمات واللغة. وأنصح إخواني الخطباء إذا أرادوا أن يتمكنوا في هذا الفن أن يقرأوا كتاب الحريري، مقامات الحريري، فهذه المقامات فن من فنون اللغة والخطابة. فالحريري رحمه الله أبدع أيما إبداع في مقاماته هذه، فتراه مثلا يأتي بمقامة منها تكون خالية من كل نقطة، الكلمات كلها ما فيها نقط، ويأتي بمقامة أخرى كل كلمة فيها نقط، ويأتي بمقامة أخرى كلمة منقوطة وكلمة غير منقوطة، لا شك أن هذه مقدرة عجيبة يا إخوان. ويأتي بمقامة أخرى أولها كآخرها وآخرها كأولها، يعني عندما تبدأ من أولها إلى آخرها المعنى مستقيم، عندما تبدأ من خلف وتعود تقرأ الجمل والعبارات من الخلف إلى الأمام أيضا المعنى مستقيم. وأعجب ما في أمر واصل بن عطاء أنه لم يتجنب الراء في الخطب المجهزة والأحاديث المحبرة فحسب، ولكنه تغلب على العيب الذي مني به حين كان يرتجل الخطب أو يحاج الخصوم أو يناقل الأكفاء من علماء الكلام وأصحاب المذاهب والنحل، يعني من خلال الحديث والنقاش والمجادلة والمناظرة في كل كلامه ما يصيدون عليه حرفا واحدا من حروف الراء، يعني ليس فقط عندما يقف يخطب يكون محضرها في باله، لا، وهو يناقش وهو يتكلم ما يجدون ذلك. وأذكر طرفة أحد الأخوة من أحبابنا فيه لثغة في حرف الراء، وذهب مع الأحباب ليشاركهم في هدي الحج، فقالوا تعالوا نشترك في بعير، فتبسم أحد الإخوة فانتبه فقال لا لا في ثور، فضحكوا فقال أي الآن راح أشتري خروف، فمسك أحد الأخوة وقال لا بعير ولا ثور ولا خروف بقغة، فضحكوا وضحكوا. فالشاهد بأن يعني ما استطاع أن يهرب من حرف الراء في الهدي كله، وواصل ابن عطاء متمكن تماما باللغة حتى كلامه العامي والعادي استطاع أن يتخلص من حرف الراء. ومن عيوب الخطيب اللحن، وهو إخراج الكلام على غير وجوهه من النحو أو الصرف أو اللغة، وقد كان خطباء الجاهلية أبعد الناس عن اللحن لمكانهم من الفصاحة والبداوة التي لم تفسدها الحضارة، فقد كانت اللغة فطرة فيهم، كانت اللغة فطرة فيهم لم تشبه مخالطة الأعاجم وفساد الألسنة، فلما دخل اللحن إلى اللغة بدأ يجد طريقه إلى الخطباء، حتى وجدنا من بلغاء الخطباء من كان لحانا كخالد بن عبد الله القسري وخالد بن صفوان الأهثمي، ولأمر ما عد عبد الملك بن عبد الملك بن مروان اللحن في المنطق هجنة على الشريف أو أطبح من التفتيق في الثوب النفيس، هكذا يقول عبد الملك بن مروان. وقد يستعين بعض الخطباء على متابعة الكلام بلوازم يكررونها في أفواههم ويديرونها على ألسنتهم كأنما يجتلبون بها الألفاظ ويتصيدون بها العبارات، كأن يقول الواحد منهم عند مقاطع كلامه يا هذا يا هيه اسمع مني افهم عني استمع إلي وأشباه هذه الكلمات مما نسمعها تتردد على ألسنة بعض الناس حين يتحدثون حديثا عاديا. وأذكر أنه كان لي صديق توفي رحمة الله عليه، كان كلامه مملوء بعبارة عدل أم لا وهو يحدثه، وقد تكون أكثر من باقي كلماته وعباراته، فمثلا عندما يتكلم يطرح عليك مثل هذا الاستفهام وهو لا يريد الجواب ولكنه يريد أن يجمع فكرة ويحضر حجته ويكمل معناه الذي يريده. وهي إذا كانت دلالة العجز في الحديث فهي في الخطابة أدل على العجز وأبين على العيب. ومن عيوب الخطيب أن يتوقف أو يتحبس في كلامه أو يتنحنح، وليس التنحنح إلا حيلة يصل بها الخطيب إلى لفظ يستدعيه من بعد أو معنى يتصيده بعد استعصاء، فهو وقفة في الذهن يعبر عنها ذلك الصوت الخاص الذي يحمل من دلائل القصور أكثر مما يحمل من مطاوعة التعبير الذي ينحنح. حديثنا الآن بعد أن تكلمنا عن الخطيب يكون كلامنا عن الخطبة أجزاؤها. لا تخلو على كل حال من مقدمة يفتتح بها الحديث وعرض الموضوع وعرض للموضوع، وهو أهم عناصر الخطبة وأحفلها بما يخطب الخطيب من أجله، بل هو الأساس الذي تبنى عليه الخطبة والمحور الذي تدور حوله. ولولاه لأصبحت الخطبة شيئا غير ذي موضوع وخاتمة، يعني مقدمة وموضوع وخاتمة هي نهاية المطاف، وقد تلتقي فيها على إيجازها منابع الفيض الذي كان يهدر بالموضوع كله، يعني يختصر النقاط التي قالها في خطبته في الخاتمة حتى يجمع الفكر، ويكون آخر ما ألقاه في أذهان الناس هي الفكرة، فكرة الموضوع عندما يختصره بنقاط ويوجده. ومن شروط المقدمة ألا تبعد عن الموضوع، هذا من شروطها أن تكون لها علاقة في الموضوع. فمثلا يريد أن يقدم للموضوع بآية، موضوعه هو مثلا سيتكلم مثلا عن الصلاة، فيقدم ببعض الآيات في موضوع الصلاة. موضوعه الإنفاق، يفتتح خطبته بآيات من الإنفاق أو بحديث أو بأبيات من الشعر، يعني لا يتكلم في المقدمة في موضوع ثم يقفز إلى موضوع آخر يريد الناس أن يربطوا بين المقدمة وبين الموضوع فلا يجدون علاقة ولا يجدون اتصال، فيصير تشتت للذهن. إلا إذا اعتادوا منه أنه يعطيهم المقدمة على هيئة خاطرة منفصلة، يعني اعتاد في كل خطبة أن يلتقط أصل من أصول العقيدة موجز يقدمه بدقيقة ونصف، ثم بعد ذلك يدخل على الموضوع الذي أراد أن يتحدث فيه، وقد اعتاد الناس منه ذلك. أما إنه لم يعتادوا منه ذلك فلا بد أن تكون المقدمة لها علاقة في الموضوع حتى يكون هناك تسلسل في الأفكار عند المستمع. من شروط المقدمة ألا تبعد عن الموضوع وأن تكون ممهدة له، موطئة لأكنافه، مفضية إليه، وأن تكون بينة الدلالة على الغرض، آخذة بحجز ما بعدها حتى تشوق السامع إليه. معنى هذا أن المقدمة مثيرة، تشد الأنظار والأسماع والانتباه وتشوق وتجعل المستمع يقول ماذا سيقول بعدها. ومن شروط العرض أن يكون متماسكا متلاحم الأقطار حتى لا يضعفه التفكك وتخلخل الفكرة، وأن يكون مرتبا غير مهوش ولا مضطرب حتى يصل إلى الأذن وكأنه نغمة متساوغة لا نشاز فيها، وأن يكون واضحا بعيدا عن اللبس والاحتمال، قاطع الدلالة على الغرض، مقنعا حتى لا يأباه العقل، مغريا حتى ينجذب إليه القلب، صادقا حتى لا يتسرب إليه الريب والشك. أما الخاتمة فهي رجع الصدى من صوت الخطيب وآخر نغمة في آذان السامعين بعد الفراغ من الخطبة، فلا بد أن تكون نغمة قوية مؤثرة لا ضعيفة فاترة، ولا بد أن تحدث من الأثر ما يرجوه الخطيب من موضوع خطبته، وقد تكون تلخيصا للعرض وتوكيدا له، فهي أثبت في الذهن وأعون على الحفظ وأقوى على التأثير، وليس بمستحب أن تطول حتى لا تكون نغمة معادة مكرورة وما أسمج المكرر إذا تردد ود السامع أنه لم يتكرر ولم يطل. ومن لنا بخطيب يتحدث حديث الحبيب لا يمل إذا طال. وقد وضع العرب للخطبة شروطا في البدء والختام، أوجبوا السير عليها والتقيد بها، فجعلوا افتتاحها بالتحميد والتمجيد لله والصلاة على النبي شرطا لا يجوز التحلل منه، حتى قال الجاحظ في البيان والتبيين إن خطباء السلف الطيب رضي الله عنهم وأهل البيان من التابعين بإحسان ما زالوا يسمون الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد يسمونها بالبتراء. البتراء أي المقطوعة، ويسمون التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسميها السلف والتابعون بالشوهاء. وقيل إن زياد بن أبيه لما ولي البصرة من قبل معاوية رضي الله عنه خطب خطبة لم يحمد الله فيها فسميت البتراء، وهي الخطبة التي أعلن فيها سياسته الشديدة حتى يستقيم الأمر على سياسته، وفيها يقول إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف وشدة في غير عنف، وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح منكم في نفسه بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول أنج سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم، إن كذبة الأمير بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي، فإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في، واعلموا أن عندي أمثالها. من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب منه، أي من نقب عليه بيته وداره أنا ضامن لما ذهب منه، فإياي ودلج الليل، يحذرهم من المشي في الليل، هذا منع التجول، حظر منع التجول في الليل، حذر أهل العراق، فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه، وقد أجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم، وإياي ودعوى الجاهلية، فإني لا أجد أحدا دعا بها إلا قطعت لسانه، وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكم ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه، ومن نبش قبرا دفناه حيا فيه، فكفوا عني أيديكم وألسنتكم، أكفف عنكم يدي ولساني. مرعبة، خطبة مرعبة، شق بطون ونبش قبور. وهي خطبة طويلة لولا ضيق المقام، لأتينا بها كلها كاملة. أما خلو الخطبة العربية من بعض آي القرآن فقد كان شيئا ينقص من قدرها مهما كان حظها من البلاغة وقوة الحجة. ويحدثنا عمران بن حطان خطيب الخوارج المشهور قائلا: خطبت عند زياد خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية ولم أدع لطاعن علة، فمررت ببعض المجالس فسمعت شيخا يقول: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن. وكانت عبارات التحميد في خطب النبي والخلفاء، النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، كانت دائرة متعارفة، حتى لقد تتبعها ابن قتيبة في عيون الأخبار فوجد أن أوائل خطب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرها الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر خطبته صلى الله عليه وسلم. كما وجد أن كل خطبة مفتاحها الحمد لله إلا خطبة العيد، هكذا يقول بعض الفقهاء، إلا خطبة العيد فإن مفتاحها التكبير، ولكن الصحيح أيضا أن خطبة العيد مفتاحها التحميد، ولا بأس أن يكون في ثناياها التكبير، كأن يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إلى آخر خطبة الحاجة، ثم يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، إلى آخر. وقد عد الفضل الرقاشي وهو أحد وعاظ البصرة وأهل الاعتزال فيها الخطبة الخالية من حمد الله في المفتتح، عد ذلك عملا ناقصا، فقد خطب الفضل لنفسه إلى قوم من بني تميم، فلما فرق من خطبته وهو المفوه قام أعرابي منهم فقال: توسلت بحرمة وأدليت بحق واستندت إلى خير ودعوت إلى سنة، ففرضك مقبول وما سألت مبذول وحاجتك مقضية إن شاء الله تعالى. فقال الفضل: لو كان الأعرابي حمد الله في أول كلامه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لفضحني بخطبته يومئذ. أما ختام الخطب عند العرب فقد كان لكل خطيب عبارة يطيل تكرارها، فيعرف الناس أنه على وشك الانتهاء من خطبته. وقد لاحظ صاحب العقد الفريد أن آخر كلام أبي بكر الذي إذا تكلم به عرف أنه قد فرغ من خطبته: اللهم اجعل خير زماني آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك، فيعرفون أنه يريد أن يختم. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، عن أبي بكر وعمر، فكان أكثر خواتيم خطبه: اللهم لا تدعني في غمرة ولا تأخذني على غرة ولا تجعلني من الغافلين. كما كان الخليفة عبد الملك بن مروان يقول في آخر خطبه في آخر خطبته: اللهم إن ذنوبي قد عظمت وجلت أن تحصى وهي صغيرة في جنب عفوك، فاعف عني. ولو رجعنا إلى خطب صدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي لوجدناها في الأكثر لا تخلو من تزيينها بآية أو أكثر من القرآن للاستشهاد وتقوية الحجة ونصاعة الدليل، ولم يكن ذلك في خطب الجمعة والعيدين باعتبارها خطبا دينية، بل كان يجري في خطب المحافل والوفود والحروب وغيرها. وذكر صاحب البيان والتبيين أن ذلك مما يستحسن في الخطب، لأنه يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع. ولا شك أن الجملة من القرآن إذا ذكرت في وسط الكلام ظهرت عليه وبان فضلها على عبارات البشر، فكانت أبلغ في المراد وأوقع في الألباب. وقد يستجلد الخطيب بالشعر في خطبته، فيذكر شطرا من بيت أو بيتا من قصيدة أو أبياتا لشاعر يزين بها الكلام ويزخرفه، فإن للشعر موسيقى في الأذن تفيد في استمالة السامعين وإثارة شعورهم. وقد يفعل بيت من الشعر في خطبة ما لا تفعله الخطبة بأجمعها، وقد يحرك بيت من الشعر جيشا كاملا. وكثيرا ما كان الحسن رضي الله عنه ينشد في مواعظه قول الشاعر عدي بن الرعلاء الغسان: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. على أن أكثر الخطباء حتى القرن الثالث الهجري لم يستشهدوا بالشعر في خطبهم إلا على قلة تكاد تبلغ حد الندرة. وإن كان ذلك لم يمنع أن نرى مثل عبد الله بن عباس وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي وزياد بن أبيه يتمثلون في خطبهم بالبيت أو أكثر، كما صنع زياد حين صعد المنبر فقال: أيها الناس، لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منا، فإن الشاعر يقول: اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك نصحي ولا يضرك تقصيري. ولعل أطول قدر استشهد به من الشعر في خطبة ما أتى به عبد الملك بن مروان حين دخل الكوفة بعد أن قتل مصعب بن الزبير عام 71 هجرية، فقد تمثل بسبعة أبيات من شعر قيس بن رفاع الأنصاري. ولا بأس من ذكر الخطبة هنا كما رويت في الأمالي، في كتاب الأمالي يقول الحجاج: أيها الناس، إن الحرب صعبة مرة، وإن السلم أمن ومسرة، وقد زينا الحرب ولقد زبنتنا الحرب وزبناها، فعرفناها وألفناها، فنحن بنوها وهي أمنا. أيها الناس، فاستقيموا على سبل الهدى، ودعوا الأهواء المردية، وتجنبوا فراق جماعات المسلمين، ولا تكلفونا أعمال المهاجرين الأولين، ولا تكلفونا أعمال المهاجرين الأولين، وأنتم لا تعملون أعمالهم، ولا أظنكم تزدادون بعد الموعظة إلا شرا، ولن نزداد بعد الإعذار إليكم والحجة عليكم إلا عقوبة، فمن شاء منكم أن يعود بعد لمثلها فليعود، فإنما مثلي ومثلكم، كما قال قيس بن رفاع الأنصاري: من يصلى ناري بلا ذنب ولا ترة، يصلى بنار كريم غير غدار، أنا النذير لكم مني مجاهرة، كي لا ألام على نهي وإنذار، فإن عصيتم مقالي اليوم فاعترفوا أن سوف تلقون خزيا ظاهر العار، لترجعن أحاديثا ملعنة لهو المقيم ولهو المدلج الساري، من كان في نفسه حوجاء يطلبها عندي، فإني له رهن بإصحاري، أقيم عوجته إن كان ذا عوج، كما يقوم قدح النبعة الباري، وصاحب الوتر ليس الدهر مدركه عندي، وأني لدراك بأوتاري. ولعل ذلك القدر من الاستشهاد بالشعر في الخطبة العربية هو أكثر ما وقعنا عليه بعد تتبع طويل دقيق للخطابة في جميع العصور. أيها الأحباب الكرام، ولعل من الواضح في أثر الشعر ما أفرزته الانتفاضة الفلسطينية لأبطال الحجارة، حيث أنه خرج علينا أدب جديد وفن جديد من الشعر والنثر والقصص والروايات، الشيء الكثير ونحمد الله سبحانه وتعالى أن حركت هذه الأبيات قلوب مئات الألوف من الناس، وألفت فيها دواوين، منها ديوان في القدس قد نطق الحجر، وهو مزيج بين الشعر الحديث والشعر الموزون المقفى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وولي ذلك والقادر عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى أسلوب الخطبة، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.